أخذنا في الأسبوع الماضي كتاب الجنايات، واليوم نأخذ كتاب الحدود. الحدود جمع حد، وهي الفاصل بين شيئين أو المانع من التعدي، يسمى المانع من التعدي يسمى حدا، وفي الاصطلاح هي عقوبة مقدرة شرعا على معصية الله تبارك وتعالى. يقول المؤلف رحمه الله: لا تجب أي الحدود إلا على مكلف، يعني بالغ عاقل ملتزم يعني بأحكام الشريعة، فتخرج غير الملتزم بأحكام الشريعة كاليهود والنصارى إذا لم يكن في دينهم الحد المقصود في الشريعة، ولذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود أقام عليهم حد الزنا ولم يقم عليهم حد شرب الخمر، لأن حد الزنا موجود في كتابهم ولا حد عليهم في شرب الخمر. عالم بالتحريم يخرج ما إذا وقع المكلف في المعصية وهو لا يعلم التحريم، لا يعلم أنها محرمة كالمسلم الجديد. أما لو كان يعلم التحريم ولا يعلم الحد فإن هذا العلم كاف لوقوع الحد عليه، يعني العلم بالتحريم يوقع الحد. أما لو كان يجهل التحريم فإن ارتكاب هذا المكلف لمقتضى الحد لا يوجب عليه إقامة الحد. يعني الجاهل بالتحريم لا حد عليه، لكن الجاهل بالحد عالم بالتحريم يقام عليه الحد، وعلى إمام أو نائبه إقامتها، يعني الحدود واجبة إقامتها، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغت الحدود الحاكم فعفى عنها فلا عفى الله عنه. والعفو عن الحد قبل ذلك لا بأس به، فإن صفوان بن أمية قبض على سارق لردائه، قبض عليه ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يد ذلك السارق تدخل صفوان وقال: يا رسول الله، والله ما أردت هذا، يعني ما كنت أتوقع أن الأمر يصل إلى القطع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغت الحدود الحاكم فعفى عنها فلا عفى الله عنه. أما قبل ذلك فينظر إلى، يعني قبل أن تصل إلى الحاكم، فينظر إلى الستر على هذا الجاني، فإن كان لأول مرة يرتكب هذه المعصية وإثباتها عليه كان بالإقرار، فإنه يستحب الستر عليه، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وإن كان محترفا في الجريمة متعودا عليها يضر بالمجتمع، فينبغي إيصاله إلى الحاكم لتفويت الفرصة عليه لارتكاب الجريمة مرة أخرى وحماية للمجتمع منه. قال المؤلف رحمه الله: كما تشاهدون، ويضرب رجل قائما بصوت لا خلق ولا جديد، هذا في الجلد، يضرب وهو قائم لأن إضجاعه فيه عقوبة وإهانة له أخرى. لا خلق يعني لا قديم فلا يؤثر، ولا جديد فيؤثر. ويكون عليه قميص وقميصان، يمكن أن يرتدي ثوبا أو ثوبين لا أكثر من ذلك، لأن أكثر من ذلك يفوت الحكمة من العقوبة وهي وجود الإيلام. ولا يبدي ضارب إبطه كي لا يبالغ في الضرب، لا يبالغ في الضرب. ويسن تفريقه على الأعضاء لأن الأعضاء اشتركت في الذنب والجريمة، يسن تفريقه على الأعضاء. وكذلك لا يؤثر لو جمع على عضو واحد أكثر. ويجب اتقاء، يجب اتقاء وجه، لأن قد ورد النهي عن الضرب في الوجه، ورأس لأنه يتأثر أكثر من غيره، وفرج لأنه يؤثر كذلك، ومقتل محل ما يتسبب في القتل لأن العقوبة ليس المراد منها القتل. وامرأة كرجل، نعم في الحدود، لكن تضرب جالسة. الشيخ رحمه الله يقول الأصل أن تضرب قائمة مثل الرجل، إلا إذا وجد حاجة لذلك، خيف أنت خيف أن يعني تسقط وتتكشف، فتضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها على أساس أنها لا يعني تظهر اليدين أو تتكشف بسبب يديها، تنكشف عورتها ولا يحفر لمرجوم. نعم نقول الأصل في المرأة أنها كالرجل ما لم تدع الحاجة لذلك، ولا يحفر لمرجوم يعني لا يوضع في الحفرة لأنه يعني تزداد العقوبة عليه والحجارة تقع عليه زيادة، وهذا تعذيب لا حاجة له في إقامة الحج الحد. ومن مات وعليه حد سقط بعد ثبوت الحد، مات ذلك المحدود، لا نحده وهو ميت، لأن الهدف من الحدود الزجر عن ارتكاب المعصية، والميت قد فات محل العقوبة. ثم قال المؤلف: فيرجم زان محصن حتى يموت. الزاني إما أن يكون محصن أو غير محصن، واختلف الفقهاء في من هو المحصن. وباتفاق سأذكر لكم القاعدة في المحصن، ثم بعد ذلك أذكر لكم القول الراجح. باتفاق أن من زنى في قبل، من زنى في قبل في نكاح صحيح، إذا وقع الزنا في قبل في نكاح صحيح، يعني قد وقع من الزاني أو من المزني بها وقع منها نكاح صحيح لا فاسد كالشغار والمتعة والتحليل، من وقع له وطء، نشيل كلمة الزنا لأن يعني وضعها هنا ما هو صحيح، من وقع له وطء في نكاح في قبل، الوصف الآخر، من وقع له وطء في قبل لا في دبر، في نكاح صحيح لا في يعني سفاح ولا في نكاح فاسد، وهما أي اللذان وقع منهما الوطء في النكاح هذا الصحيح بالغان عاقلان حران، فإنه باتفاق محصن. أعيد عليكم الضوابط الستة: من وقع له وطء، يخرج من لم يقع له وطء في قبل، يخرج ما لو وقع الوطء في دبر، في نكاح صحيح يخرج ما لو وقع الوطء في قبل ولكن في نكاح فاسد أو في غير نكاح. وهما أي الزوجان بالغان عاقلان حران، لا أحدهما صغير ولا مجنون ولا عبد، فإنهما محصنين، فإذا وقع الزنا من أحدهما فإنه يرجم حتى لو بعد فراق. الشيخ رحمه الله: نعم، من وطع في قبل في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران باتفاق، هذان محصنان، فإذا وقع الزنا من أحدهما فيرجم حتى الموت. الشيخ رحمه الله، وإذا قلنا الشيخ المراد به ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة، يقول: أما الوطأ في القبل وفي النكاح فهذا مقبول، وهذا هو شرط الإحصان، فإن الأدلة دلت عليه إما نصا وإما التزاما، وأما وهما بالغان عاقلان حران فلا دليل عليهما، لو كان أحدهما عبدا أو كانت أحدهما صغيرا أو كان مجنونا، من أين أتيتم بهذه الشروط؟ قالوا: لأن الوطأ مع وجود أحد هذه الأوصاف يكون أقل لكمال المتعة، وهي شبهة تدفع الحد، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن ندرأ الحدود بالشبهات. الشيخ يقول: هذا الكلام غير صحيح ولا دليل على اشتراطهما، وإنما أدلة الرجم جاءت عامة، فمن حصل له وطئ في قبل في نكاح صحيح فقد حصل له الإحصان، فإن وقع في الزنا بعد ذلك أقيم عليه الحد، وهو الصحيح، وهو الصحيح رأي الشيخ، لأنه لا دليل على ذلك. قال: فيرجم زان محصن حتى يموت، لأن أثر الزنا قد يعني نالته جميع أعضاء الجسم، فيجب أن يطهر بالرجم في جميع أعضائه، وغيره غير المحصن يجلد هو 100 ويغرب عاما، يجلد 100 جلدة وينفى أو يحبس سنة كاملة تطهيرا له وزجرا لغيره. ثم قال المؤلف: ورقيق 50 جلدة. الرقيق لا يرجم، لأن في رجمه تفويت لرقبته عن سيده، إهلاك لمال السيد، فيجلد سواء كان محصن أو غير محصن، يجلد 50 ولا يغرب، ومبعض بحسابه فيهما، أي إذا كان مبعض قد يزيد إلى 75 جلدة باعتبار الجزء الموجود فيه من الحرية. نعم. قال: والمحصن، أتى المؤلف رحمه الله ليبين لنا من هو المحصن، لأن مسألة خلافية كما ترون، هذا هو تعريف المؤلف. قال: من وطئ زوجته، يعني هذا الشرط الأول، والثاني من وطئ زوجته، شرطين: الوطئ في القبل في نكاح صحيح. نعم، هذه الثلاثة الشروط المتفق عليها بلا شك، لكن الثلاثة الأخرى التي ذكرت لكم هي محل خلاف، والشيخ يقول لا دليل عليها فلا اعتبار لها. قال: وشروطه ثلاثة، شروط الإحصان ثلاثة: تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي لآدمي. لو حصل الزنا بغير التغييب لم يكن، لو حصل الوطأ للزوجة بغير تغييب للحشفة الأصلية، يخرج ما لو كان خنثى أو كان له فرجان أو كان له فرجان في فرج أصلي، يخرج ما لو كانت الأنثى لها فرجين، يعني كانت خنثى لآدمي يخرج ما لو كانت تغيب في دابة فلا يثبت به الإحصان. قال ولو دبرا، ولو دبرا، صحيح أن الدبر لا يحصل به الإحصان وانتفاع الشبهة، وانتفاء الشبهة. لعلي أنا فهمت خطأ، وأن الشيخ هنا يشرح شروط الزنا. لفت انتباهي قوله وانتفاء شبهة، فالشيخ الآن يشرح شروط الزنا فيقول تغييب حشفة أصلية يخرج ما لو غيب حشفة غير أصلية في الخنثى في فرج أصلي لآدمي، فلو حصل هذا في فرج بهيمة فلا يعتبر الزنا، وللقاضي أن يعزره لكن بغير الحد، بغير الحد. ولو دبرا، نعم، ولو كان في الدبر، فإن الوطء في الدبر إن كان في ذكر من ذكر فهو لواط وحده القتل، وإن كان في امرأة ليست بزوجة فهو زنا كما لو كان في الفرج، وإن كان في الزوجة فهو معصية وكبيرة من كبائر الذنوب، لعن الرسول صلى الله عليه وسلم فاعله. إذن شروط الزنا تغيب حشفة أصلية في فرج أصلي لآدمي ولو دبرا وانتفاع الشبهة. الشبهة إما أن تكون شبهة عقد أو شبهة وطئ، فشبهة العقد كأن يكون النكاح إما نكاح متعة أو نكاح صغار أو تحليل، فإنه لا يحد في ذلك وإن كان النكاح باطلا. وشبهة الوطأ أن يطأ من يعتقد أنها زوجته، فهذا الوطأ لا يوجب الحد لا عليه ولا عليها بوجود الشبهة، وجود الشبهة. نعم، إذا ذكرنا شروط الزنا وأنها هي كما رأيتم كم شرط نعدها أفضل. الأول تغيب حشفة أصلية في فرج أصلي لآدمي ولو دبرا، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني انتفاء الشبهة. والثالث، الشرط الثالث، ثبوت الزنا بإقراره مرة، بإقراره مرة أو ثلاث مرات أو أربع مرات. لا يثبت الزنا إلا بشهادة أربعة رجال عدول، يثبت بشهادة أربعة أو أربعة إقرارات. ونرى أن القتل يثبت بشاهدين أو بإقرار لمرة واحدة، وأما الزنا فلا يثبت إلا بأربعة شهود وأربع مرات يقر بالزنا كما حصل عند النبي صلى الله عليه وسلم من أحد الصحابة. إذا نقول إن احتياط الشريعة للأعراض أكثر من احتياطها للدماء، ففي الدم يكفي إقرار أو شاهدان، وفي الأعراض خاصة في الزنا لا يقبل إلا أربعة شهود يشهدون برؤية الزنا حقيقة، ولو تأخر أحدهما جلد الثلاثة الآخرون حد القذف، وإلا بأربع إقرارات يقر بالزنا صراحة صراحة. قال وثبوته بشهادة أربع شهود يشهدون بوقوع الزنا في مجلس واحد، يشهدون أنهم رأوه في مكان واحد يزني، ولا ينفع أن يشهد كل واحد منهما بزنا في مكان مختلف، يعني مكان وقوع الزنا أربع حالات، لا، حالة واحدة بأربعة شهود، وليست أربع حالات بأربعة شهود، بزنا واحد مع وصفه، وصف الزنا وصفا دقيقا لعله يكون قد التبس على بعضهم، أو إقراره أربع مرات مع ذكر حقيقة الوطء بلا رجوع في الحدود. يجوز الرجوع إذا كان الحد قد ثبت بالإقرار، بالإقرار يجوز الرجوع عنه. فلو أنه اعترف اليوم وغدا رجع عن إقراره فيجوز، لأن مبدأ الحدود مبدأها درء الحد بالشبهة والستر على الفاعل، يعني هذه مبدأ في الشريعة، مبدأ عظيم. انتهينا من حد الزنا ونعود مرة أخرى إلى القاذف، والقذف هو رمي المحصن بالزنا، رمي المحصن بالزنا. ولعل الإحصان يطلق على ثلاثة معاني، يطلق على الحرية، ويطلق على من حصل له وطء في قبل في نكاح صحيح، وهما بالغان حران، الذي هو الإحصان في مسألة الزنا، في حد الزنا. وهنا عندنا إحصان آخر في حد القذف، وهناك إحصان في اللغة بمعنى الحرية. إذن يطلق الإحصان ويراد به أربعة معاني، يقصد به العفة، ويقصد به اللي هو موجود هنا في حد القذف، ويقصد به حصول النكاح الصحيح والوطء في حد الزنا، ويقصد به الحرية. وهذه ثلاثة ذكرناها، أضعت الرابع، الرابع يقصد به الإيمان، يقصد به الإيمان. فالمؤمنة محصنة، والعفيفة محصنة، والحرة كذلك محصنة، ومن حصل لها وطء في نكاح صحيح فهي محصنة. وعلى طالب العلم أن يحمل الإحصان في كل باب على معناه. فهنا في القذف، وهو الاتهام بفعل الزنا الذي هو القذف، وهو من كبائر الذنوب، أعدها النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر، وتوعد صاحبها يوم القيامة بعقوبات عظيمة ذكرت في سورة النور. قال: والمحصن هنا الحر، فالعبد يظن وقوع الفاحشة منه يعني رتبته الاجتماعية، فلو قذف عبد لم يكن ذلك قذفا يستحق الحد، ولكن قد يعذر المسلم الكافر يتوقع منه الزنا فلا يعتبر قذفه يعني موجبا للحد. العاقل المجنون يتوقع منه وقوع الفاحشة فلا يحد قاذفه. والعفيف كذلك، لو عرفت امرأة بالزنا أو شخصا عرف بالزنا وقذف، فإن قذفه هنا لا يوجب إقامة الحد على القاذف. قال: وشرط كون مثله يطأ أو يطأ. يشترط في القذف أن يكون القذف وقع على من يستطيع الوطء، فلو كان صغيرا أو كان مشهورا بالعنة أو بالجب يعني مقطوع وقذف، فإنه لا يقام على القاذف حد القذف، لأن عرض المقذوف لا يتأثر لكون القذف واضح البطلان، واضح البطلان. فالصغير أو الصغيرة التي لا توطى أو المجبوب الذي عرف أنه لا ذكر له أكرمكم الله، أو أنه عنين ثم اتهم بالزنا، فإن هذا الاتهام ظاهر البطلان، فلا يحد من قذفه، ويعذر بنحو يا كافر يا ملعون يا أعور يا أعرج. وهناك ألفاظ لا ينبغي، يعني ليس من الأدب أن أقولها، لكنها متداولة في المجتمع وفي السباب والشتام، وهي تدل إما باستخدامها، وهي تدل في وضعها اللغوي على عدم الزنا، على عدم الزنا، وتدل على التهيؤ للزنا فقط، لكنها تستخدم في هذا في وضع في اللغة، في وضعها في اللغة تدل على التهيؤ للزنا، لكن العرف يستخدمها للوقوع في الزنا، فمن اتهم شخصا بها فإنه يحد، لأن دلالة العرف دلالة معتبرة، دلالة معتبرة، وأخرجت اللفظ من دلالته في اللغة إلى دلالته العرفية. ويعذر بنحو يا كافر يا ملعون يا أعور يا أعرج، يعاقب عليها عقوبة دون الحد. ويجب التعزير، التعزير هو عقوبة غير مقدرة شرعا، أعلاها القتل وأهونها أن يعزره بكلمة واحدة. فالتعزير عقوبة غير مقدرة شرعا، مرجعها إلى اجتهاد الإمام يعني القاضي أو الحاكم إن كان هو الذي يحكم في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. نعم، أما المعاصي التي حد فيها حدا أو فيها كفارة فإن مردها إلى الشريعة لا إلى اجتهاد القاضي ولا إلى الإمام، لكن قد أسند إليهم تلك المعاصي التي لا حد فيها ولا كفارة، فلهم أن يحكموا فيها بما يرون من مصلحات الأمة ومن الترهيب من مخالفات أوامر الله وارتكاب المعاصي، قد يكون فيها القتل وقد يكون فيها يعزره بكلمة. طيب، تقول بشائر إذا قذف الرقيق فلا حد، لا، إذا كان المقذوف، إذا كان المقذوف هو عبد، لما ذكرنا كما ترون الإحصان الحر المسلم، نحن نقول الآن أن الكلام عن المقذوف، من هو المحصن الذي إذا قذف فإنه يجب أن يحد قاذفه، أن يحد أن يحد قاذفه، هو المحصن، هو الحر المسلم العاقل العفيف. فالعبد والكافر والمجنون والزاني لو قذف فإن قاذفه لا يستحق الحد ولكن عليه التعزير، والسبب في ذلك أن قذفه له ظاهر، أن قذفه له، قذف المكلف لهذا المقذوف ليس كقذفه للمحصن. فالعبد يتوقع منه الزنا، وكذلك الكافر، وكذلك المجنون، وكذلك من اشتهر بالزنا. نعم، لكن لو قذف الرقيق محصنا يكون الحكم عليه حدا كاملا وليس نصف الحد كما سيذكر المؤلف. لما؟ لأن عرض المقذوف المحصن يتأثر، سواء كان الذي قذفه عبد، سواء كان الذي قذفه عبدا أو حرا، إنما الإحصان هنا في المقذوف الذي ذكرناه سابقا. لو قذف العبد محصنا فإن هذا المحصن يتأثر عرضه بالقذف من العبد كما يتأثر عرضه بالقذف من الحر. طيب، ثم انتهينا إلى من حد القذف، حد الزنا. نعم، هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يجلد أحد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله؟ نعم، هذا الحديث يعمل به الفقهاء، يعملون به الفقهاء ويقولون أن لا يجلد أحد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، في الصغائر، قالوا في الصغائر لا يوجد أكثر من 10 أسواط، لكن إذا كان الفعل الذي ارتكبه كبيرة من كبائر الذنوب لكن ليس فيها حد ولا كفارة فإنه يجلد أكثر من 10 أسواط. نعم، التعزير الناس يفهمون التعزير فهما خاطئا ويقولون أن التعزير طريقة في هو طريقة في القتل، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. التعزير عقوبة غير مقدرة شرعا في معصية الله تبارك وتعالى فيما لم يرد فيه حد ولا كفارة، فما شرع الله فيها الحدود فإن مرد العقوبة إلى الحد، لأن الله عز وجل جعل فيها حدا، وما كان فيه كفارة فإنه لا عقوبة فيه، لأن الكفارة ما شرعت إلا لتكفير الذنب والخطيئة، وهي تكفي للزجر من الوقوع في المعصية. أما ما لم يرد فيه حد ولا كفارة ففيه التعزير من الإمام، كما لو مثلا أضرب لكم مثلا لو قتل أحد الزوجين الآخر، نعم لو قتل أحد الزوجين الآخر هذه معصية لا حد فيها ولا كفارة، عمدا قتله عمد، قتله عمد، فإن القاضي إن اعتبر أن هذا الجريمة قتل، قتل عمد فيها القصاص، فإن القصاص يسقط باعتبار أن أحد الأولاد وارث لهذا الدم فيسقط القصاص، خلافا لما ذكرنا سابقا في رأي الشيخ ابن تيمية رحمه الله في أنه يقص الوالد بولده، وقال ذلك الحديث مختلف فيه، وذكرنا أن الحديث قد صححه الشيخ الإمام الألباني رحمه الله. فهنا القاضي يحكم على الزوج أو الزوجة القاتلة بالقتل تعزيرا، بالقتل تعزيرا فرارا بدم المقتول من القصاص، لأنه لو حكم بالقصاص سقط القصاص باعتبار أن ولي الدم هو فرع للقاتل. جاء رجل لسليمان بن عبد الملك فقال له يا حمار، الكلمة هذه قيلت للخليفة، فاستدعى عمر بن عبد العزيز فقال له هذا يقول لي يا حمار فما ترى؟ قال أرى أن تقول له مثل ما قال لك، هذا تعزير بالكلمة، تعزير بالكلمة. استكبرها سليمان وكاد أن يحكم بقتل عمر بن عبد العزيز لأنه يرى أن في هذه الكلمة يقتل ذلك القاعد. على كل قد القاضي يعزر المرتكب الجريمة بكلمة وقد يأمر به فيحبس، وبعض القضاة حكم على بعض العاصين بتنظيف المساجد وبأعمال من هذا الباب، هي من باب التعزير، من باب التعزير. قال المؤلف رحمه الله فصل: وكل شراب مسكر يحرم مطلقا، يعني كان قليل الشرب منه قليل أو كثير، يسكر بعض الناس أو لا يسكر، يسكر كل الناس أو لا يسكر الكل، كل شراب مسكر يحرم مطلقا، وسواء كان من عصير العنب أو من غيره، خلافا للأحناف فإنهم لا يرون الخمر إلا من عصير العنب، ويقولون أن غير المسكر من غير عصير العنب يقاس عليه، لكن عند الجمهور كل شراب مسكر يحرم مطلقا من العنب أو من غيره قليلا كان أو كثيرا. أسكر البعض أو الكل، أسكر الكل أو لم يسكر الكل. إلا لدفع لقمة غص بها مع خوف تلف. نعم، لو وجد، لو أصابه غصة ولم يجد إلا مسكرا، فيجوز له أن يدفع هذه اللقمة بشرب قليل من الخمر لحال الضرورة مع خوف تلف، هذا الشرط، نعم، خاف أن يموت. ويقدم عليه بول، يعني لو وجد بول يجب عليه أن يشرب من البول ولا يشرب من الخمر، لأن كلاهما حرام، لكن الخمر يترتب عليه زوال العقل ولا يترتب على البول زوال العقل. ويمكن أن يقال أن الخمر في الأصل طاهر والبول نجس، وما كان طاهرا أخف من النجاسة، لكن في الشريعة الحفاظ على العقل أولى. فإذا شربه أو احتقن به مسلم مكلف مختار عالما أن كثيره يسكر. إذا شربه من الفم أو احتقن به، أكرمكم الله، مع الدبر، مسلم يخرج ما لو شربه كتابي، لأنه ليس في دينهم حد الخمر، مكلف يخرج الصغير والمجنون، مختارا المكره ليس عليه حد لو أكره أو يعني لم يظنه خمرا، لم يظن أن هذا الشراب خمرا، عالما بتحريمه، عالما بأن هذا خمر، عالما بأن كثيره يسكر. لو كان قليلا ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. حد حر يحد، يجلد الحر 80، وقن نصفها، يعني العبد الحر يجلد 80 جلدة والعبد نصف 80. الشيخ رحمه الله يرى أن حد الخمر ليس من الحدود الشرعية، وإنه من باب التعزير لاختلاف الرواية فيه، فقد جلد بعض الخلفاء الراشدين 4 وجلد غيرهم 80. علي رضي الله عنه يقول أنه إذا شرب هذا وإذا هذا افترى، يعني قذف، فجلده ثمانين. فمرد ذلك إلى القاضي فيعزره ولا ينقصه عن 40 ولا يزيد عن 80. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويثبت حد شرب المسكر يثبت بإقراره مرة كالقذف، يكفي أن يقر، لكن ما يقره سكران، يقر بعد الإفاقة كقذف أو شهادة عدلين يشهدان عليه بأنه كان سكران وريحته ريحة الخمر، أو أنهما رأياه يشرب خمرا. وحرم عصير ونحوه إذا غلا. نعم، الفاكهة يخمرون أهل التخمير فيضعونها في إناء، ومع الحرارة تبدأ تتعفن وتغلي، يخرج لها زبد، فالعصير إذا أزبد وأتى عليه 3 أيام فإنه يحرم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ له، أي توضع ثمرات في ماء حتى يتنكه فيشرب منها اليوم واليومين، ثم يسقي بعد ذلك الدابة أو الخادم. لكن هذا النبيذ اليوم الثالث ما أصبح خمرا، لكن يتحرز منه النبي صلى الله عليه وسلم. وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام والنقطة منه حرام ما دام ثبت إسكاره. طيب، الآن أسألكم سؤالا: القهوة يقولون فيها نسبة من الكحول، فهل إذا شربنا القهوة أو الشاهي أو كذا فهل تدخل في التحريم؟ هل يدخل في التحريم شرب ما فيه نسبة كحول؟ الجواب لماذا لا تجبنا الآن؟ الكحول يدخل في كثير من المشروبات والأغذية، فالأكل أو شرب ما فيه نسبة من الكحول يكون حراما؟ ما ثبت أنه يؤثر، كم الذي يؤثر؟ نعم صحيح، أم الحسين بارك الله فيها أجابت. يعني الآن لو قالوا أن القهوة فيها كحول، قلنا الآن لو يشرب إنسان 2 لتر من القهوة هل يسكر؟ قالوا لا، قلنا إذن هذه النسبة لا تؤثر. لكن لو جينا بشيء آخر شراب، قلنا لو يشرب منه 100 لتر 200 لتر، لا 100 ملي لتر 100 ملي لتر 200 ملي لتر، نص لتر، ما يسكر. لكن لو شرب لتر أو لتر ونص أو لترين يسكر. إذن قليل هذا الشراب حرام، لأن كثيره يسكر. بارك الله في الجميع، وخاصة في أم الحسين فقد جاءت بالجواب الصحيح. ننتقل إلى الآن إلى حد السرقة. يقول المؤلف رحمه الله: ويقطع السارق بثمانية شروط. عندنا أخذ المال قد يكون سرقة، وقد يكون انتهاب، وقد يكون اختلاس، وقد يكون غصب. 4 أنواع. الحد فقط في السرقة. لماذا؟ لأنها أشد خطورة، لأنه يأتي متخفي ويذهب متخفي، بعكس الغاصب يأتي علانية ويذهب علانية، والمنتهب يأتي خفية ويذهب علانية، والمختلس يأتي علانية ويذهب خفية. فكان السارق أشدهم خطرا، لأنه يأتي خفية ويذهب خفية، ولا قطع إلا في السرقة. طيب، السرقة يعرفها المؤلف رحمه الله ويقول: وهي أخذ مال، بخلاف لو أخذ غير مال، كان أخذ طفلا حرا فليس بسرقة. أخذ مال معصوم. لو كان أنه أخذ مال حربي يحارب المسلمين، فلا يعد سرقة ولا يقطع فيها. خفية يخرج ما لو كان مغتصبا أو منتهبا أو مختلسا، 3 اللي ذكرناها سابقا. نعم، فلا قطع فيها. وكون سارق مكلفا، يعني بالغ عاقل مختارا لا مغصوبا، قد يكون مغصوب إما بالقوة القهرية أو بالحاجة القهرية، وستأتينا، عالما بمسروق وتحريمه، عالم بأن المسروق في هذا المكان وقاصدا السرقة، وعالما بتحريم السرقة. وكون مسروق مالا محترما، إذا سرق مثلا كلبا غير كلب صيد أو ماشية، أو سرق دخانا، أو سرق آلات له، أو خمرا، هذه أموال غير محترمة، فسرقتها لا يثبت فيها الحد. وكونه نصابا، نعم، كون المسروق يبلغ نصاب. ما هو النصاب؟ 3 دراهم فضة أو ربع مثقال من الذهب. 3 دراهم، الدرهم وزنه 646، 3 دراهم تطلع تقريبا 20 جرام، على 20 جرام في ريالين ب40 ريالا، هذا نصاب الفضة. أما نصاب الذهب فهو كما يقول المؤلف ربع مثقال، يعني جرام و16، الجرام اليوم 150، يعني تقريبا 250 تقريبا، فنقيسها على نصاب الذهب أو نصاب الفضة. والسؤال لكم، في الزكاة هناك حسبناها على الأقل منهما، هنا نحسبه على الأقل أو على الأعلى؟ نعم نعم نحسبه على الأعلى، صحيح مشاعر قد أجابت، لأن الحدود عندنا مبناها في الشريعة على الدرء وعلى الستر، فحسبناها على الأعلى، فإذا سرق أقل من 250 ريال لا يقطع، لا يقطع. طيب، وإخراجه من حرز مثله، من حرز مثله. لكن لو سرق ذهبا بنفس لو سرق فضة بنفس المقدار قطع فيها، ولو سرق ذهبا بنفس المقدار قطع فيه، لكن لو سرق شيئا آخرا فنقومه بالأعلى منهما درءا للحد. وإخراجه من حرز مثله، نعم إذا سرق الشيء المبذول المتروك المهمل إذا أخذه فليس بسرقة، لكن السرقة أن يأخذ المال من حرز مثله، فمثلا النقود يأخذها من الخزنة، لكن لو وجد النقود في السيارة وسرقها فإن السيارة ليست مكان لحفظ النقود، لكن لو سرق السيارة من الشارع واقفة أمام المنزل فليست بسرقة، لكن لو سرقها من داخل الجراج فهي سرقة، لأن السيارة حرز مثلها في الجراج. نعم. وحرز كل مال ما حفظ به عادة، ما يحفظ فيه عادة، فبهيمة مثلا عام لها حرز، والمال له حرز، والذهب له حرز، وكل شيء له حرز، حرز خاص به. وانتفاء الشبهة، ينبغي أن هذا السارق لا يكون له شبهة في هذا المال، فلو سرقت الزوجة من زوجها لم تقطع لأن لها النفقة، ولو سرق الولد من أبيه فلا قطع، ولو سرق الموظف من الدائرة التي يعمل فيها فلا قطع، باعتبار أن له يعني راتبا وأجرة في هذا المال. وانتفاء الشبهة وثبوتها، ثبوت السرقة بشهادة عدلين يصفانها، أو إقرار مرتين مع وصف ودوام عليه، يا يشهد عليه اثنين بأنهم رأوه يسرق، وإلا يقر، هو يقر مرتين مع وصف الإقرار ودوام عليه، يعني ألا يرجع على الإقرار. في عهد عمر شهد رجلان على شخص بأنه سرق، فقطع عمر يده، ثم أتيا الرجلان أتيا مرة أخرى واعترفا لعمر أنهما أخطأ في الشهادة عليه، فهل تقطع أيديهما باعتبارهما كان سببا؟ عمر رضي الله عنه حملهما الدية وقال لو كنت أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما. نعم، لكن ما تعمدا كانت الشهادة خطأ. وثبوتها بشهادة عدلين يصفانها، أو إقرار مرتين مع وصف ودوام عليه، ومطالبة مسروق منه أو وكيله أو وليه. إذا لم يطالب المسروق فإن لا نقيم الحد. نعم، يقطع يد الشاهد المتعمد الذي شهد على شخص بالسرقة وهو منها بريء، لأنه سبب في قطع يده. وكذلك لو شهد عليه فقتل، شهد عليه متعمدا وقتل، فإنه كان سببا في القتل، ويعتبر قتل عمد، ويعتبر قتل عمد. طيب، لابد أن يطالب المسروق بالسرقة بإقامة الحد، ويطالب بالمسروق، فإن لم يطالب وسامح فإن لا نقيم الحد على السارق، من باب أن الشريعة تتشوف وتتطلع إلى درء الحدود. فإذا وجب أي الحد قطعت يده اليمنى من مفصل كفه وحسمت، الحسم وضعها في زيت حتى تنقبض الأوردة والشرايين حتى لا ينزف دما ويموت. اليوم يعملون له عملية خياطة. طيب يجوز أن نقطع يدها ثم بعد ذلك نردها؟ إذا قلت نعم فعللي، وإذا قلت لا فاذكر التعليل. يجوز الآن بالعمليات نقطع يده ونقيم عليها ثم نردها مرة أخرى ونخيطها، والحمد لله أقمنا عليها. أظن كنا ستكتبنا نعم، يجوز ذلك لأن أقمنا الحد الحمد لله ولن يعود مرة أخرى، فما ظنكم؟ طيب نعم، نعم صحيح صحيح، ردها لا يردع غيره، بل لا يردعه هو، لا يردع. إذا علم أن يده على الكثير ستقطع وترد مرة أخرى فلا يجوز ردها مرة أخرى. نعم بارك الله فيكم. فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه وحسمت، لأنها يعني سبب في المشي إلى السرقة، فإن عاد هل تقطع يساره؟ شماله تقطع؟ نعم، لا يحبس حتى يتوب أو يموت. لماذا؟ لأنه لو قطعت يده اليسرى فبأي شيء يتنظف؟ نعم، فلا تقطع وإنما يحبس. ومن سرق تمرا أو ماشية من غير حرز البستان، ليس عليه سور، والماشية ليست في حظيرة خاصة، غرم قيمته مرتين ولا قطع كما ورد في الحديث. يعني إذا سرق شيئا من غير حرزه يغرم بقيمته مرتين، يعني مضاعفة ردعا له. ومن لم يجد ما يشتريه أو يشتري به زمن مجاعة أو زمن غلاء لم يقطع بسرقة. عمر رضي الله عنه أهدر حد قطع السارق في عام المجاعة، يعني الإنسان يموت جوع وإلا يأخذ ويسرق. نعم سؤالكن. إذا إنسان معه مال والآخر بيموت، طيب ومنع صاحب المال، منع ذاك الجائع وقال خلك تموت ويعني ترتاح من الدنيا، فماذا يفعل هذا الجائع؟ هل يجوز له أن يقتل ذلك الرجل صاحب المال إن قاتله على ماله؟ نعم، ما استطاع يسرق ولا يأخذ. المسألة انتقلت إلى القتال، فهل يجوز أن يقتله لأنه منع عنه الحياة؟ عنده مال، عنده أكل، منعني أنا أخذ من ماله وأنا أموت، أو أهلي في البيت سيموتون وأبى هذا، فهل لي أن أقتله وقاتله وأخذ المال حتى لو أدى ذلك إلى قتله أم لا؟ نعم، نريد المشاركة من الجميع. طيب جزاكم الله خير، اتفقتم على رأي أنه لا يجوز له أن يقاتله من أجل حياته، والصحيح أنه له مقاتلته حتى لو أدى ذلك إلى قتله. تستغربون؟ أليس هذا الرجل لو أراد قتلك، أراد قتله، لك أن تدافع عن نفسك ولو بقتله؟ طيب هذا نفس العملية يمنع عنك الطعام حتى تموت، فهو قاتل في الحقيقة، وأنت تقاتل عن نفسك لتدفع الموت عن نفسك الذي أراده هذا الرجل الذي منع فضل الزاد عنك. فلك. ولذا عمر يقول رضي الله عنه: عجبت من رجل يموت جوعا لا يخرج على الناس بسيفه يخرج بسيفه يقول أعطوني بالقوة. نعم. طيب، قال: فصل. المحاربين، من هم المحاربين؟ المحاربين هم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء والبنيان فيغصبونهم، يخرجون عندهم قوة ويخرجون على الناس بالسلاح في البنيان أو في الصحراء في المدن فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة، يعني قصدهم أخذ المال بالقوة، هؤلاء يسمون قطاع طرق. فمن منهم قتل مكافئا أو غير مكافئ، من قتل منهم مكافئا يعني قتل مثله حرا مسلما أو غيره، أي أو غيره يعني أو قتل هذا غير مكافئ، كالولد يقتل أبوه فهو غير مكافئ للأب، الولد غير مكافئ للأب يعني يقتل أعلى منه، إما مثله وأعلى منه درجة، وأخذ المال يعني قتل وأخذ المال. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع، قال وأخذ المال قتل ثم صلب، يقتل ثم يصلب حتى يشتهر. نعم. طيب، لو قتل غير مكافئ، لو قتل غير مكافئ لا يصلب، لو قتل غير مكافئ كالعبد مثلا يقتل حرا، كالحر يقتل عبدا فإنه لا يصلب. لماذا؟ لأن العبد لا يكافئه، لكن لو كان المقتول مثله رتبة أو أعلى كالولد يقتل والده. طيب، لو كان القاطع هو الأب والمقتول هو الابن، هل يصلب؟ السؤال كنا. قال فمن منهم قتل مكافئا أو غير مكافئ كولد، يعني قتل الأب قتل ولده وأخذ المال، قتل ثم صلب مكافئ حتى يشتهر. طيب، إذا كان غير مكافئ، إذا كان القاتل المقتول غير مكافئ للقاتل يعني القاتل أعلى منه رتبة، فإنه لا يصلب، إنما يقتل كقاطع الطريق الوالد لو قتل ابنه فإنه يقتل باعتبار قطع الطريق ولكنه لا يصلب. طيب، ثم قال ومن قتل فقط قتل حتما، معنى حتما يعني لا يرجع الأمر فيه إلى أولياء الدم، حتما ولا صلب ولا يصلب لأنه لم يأخذ المال. ومن أخذ المال فقط وما قتل، ولو كان هذا المال أقل من النصاب، قطعت يده اليمنى من مفصل الكف ثم رجله اليسرى، هذا هو الخلاف، لأنها ساهمت في المشي في الجريمة في مقام واحد وحسمتا وخلي، يعني لا يسجن، تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ثم يطلق سبيله، وإن أخاف السبيل فقط، ما قتل ولا أخذ المال فإنه ينفى يسجن، اليوم النفي هو السجن. وشرط ثبوت ذلك الجريمة قطع الطريق ببينة بشهود أو إقرار مرتين، يعني قبل ما يتوب لو جاءنا تائب فلا يقام عليه الحد إلا إذا قتل يعتبر قصاصا، أخذ مال لابد أن يرده إلى أهله، وشرطت كبينة، نعم هذا في الشريعة طريق إثبات الجرائم أو الإقرار مرتين، وحرز ونصاب لابد أن يكون يعني إذا وشرطة ثبوت ذلك ببينة أو إقرار مرتين وحرز ونصاب. اشتراط الحرز والنصاب هذا عند المؤلف، لكن الصحيح وهو اختيار الشيخ رحمه الله أنه لا يشترط الحرز ولا النصاب، لأن عادة قطاع الطرق لا يعترضون إلا المسافرين. ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله تعالى وأخذ بحق الآدمي، يعني إن قتل لابد أن يدفع إلى أولياء المقتول، فإن عفوا أو الدية، وإن سرق مالا لابد أن يرده. انتهينا من فصل المحاربين، والآن ننتقل إلى أحكام الصائل. والصائل هو المعتدي، يعتدي على الإنسان في بيته أو في سيارته، وقد يتحول السارق إذا صائل. السارق إذا حوصر في مكان تحول إلى استخدام القوة، هو أصلا يريد السرقة ثم الفرار، فإذا رأى أن الطرق قد سدت عليه تحول إلى صائل. ومن أريد ماله، الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاني رجل يريد أخذ مالي قال لا تعطيه، قال أرأيت إن قاتلني قال فقاتله، قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار، قال أرأيت إن قتلني قال أنت في الجنة. هذا هو دفع الصائل في الشريعة، وسواء كان الصائل ذاك إنسان أو كان حيوانا، وقد ذكرنا في الإحرام أنه لو صال الصيد على المحرم جاز له أن يقتله في الحرم أو في الإحرام. ومن أريد ماله أو نفسه أو حرمته ولم يندفع المريد إلا بالقتل أبيح ولا ضمان. صال على الإنسان شخص يريد ماله أو عرضه أو دمه، له أن يدافع نفسه بالأخف فالأشد، فيبدأ بالصوت ثم لم ينفع فبالعصا، فإن لم يندفع فبالأشد منها، فإن لم يندفع بالقطع أو الجرح فبالقتل، دفعه فلا حرج عليه فلا ضمان، لكن لابد من ثبوت ذلك. رجل دخل على رجل في البيت وقتله ثم ادعى أنه صائل، لو قيل أن اعتبر ذلك كل واحد بينه وبين الآخر عداوة استدعاه إلى بيته وقتل ثم ادعى الصيام، لابد من إثبات ذلك. لكن لو أنه صائل فعلا عليه ثم بعد ذلك لم تثبت الصيانة وقتل ذلك القاتل، فإنه يكون قد قتل دون ماله أو دمه أو عرضه، ويكون شهيدا. والبغاة، ننتقل إلى النوع الثالث من المعتدين، وهم البغاة. البغاة ليسوا قطاع طرق يريدون المال، وهم خارجون على الإمام. قال والبغاة ذو شوكة، يعني عندهم قوة، نوع من القوة، يخرجون على الإمام بتأويل سائغ. لو كان التأويل غير سائغ لا يشملهم أحكام البغاة، لكن التأويل السائغ يجعلهم بغاة. مثال التأويل الغير السائغ قول قوم طالوت، قالوا نحن أحق بالملك منه، لما قال لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا أبوا أمر الله، فهذا تأويل، يقولون نحن أحق بالملك منه، ولم يؤت سعة من المال. هذا تأويلهم، هذا تأويل غير سائغ لأنه مخالف لأمر الله. التأويل السائغ لما رفض الصحابة في صلح الحديبية، رفضوا في البداية ثم بعد ذلك أذعنوا رضي الله عنهم وارضاهم، لما رفضوا صلح الحديبية ففي بداية الأمر كان ذلك منهم، يعني خروجا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، فيلزمه، يجب على الإمام مراسلتهم وإزالة ما يدعونه من شبهة ومظلمة، فإن فاعوا رجعوا وعادوا عن الخروج، وإلا قاتلهم قادر، يعني يجب على الأمة كلها أن تقاتلهم، لقوله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. طيب، الباب الأخير قبل الصلاة. قال الإمام رحمه الله: فصل في الردة، في الردة. قال: والمرتد من كفر كفرا أكبر، الكفر الأصغر لا يخرج من الملة، من كفر طوعا أي مختارا، أي مختارا لا مكرها، ولو مميزا ولو صغير. والصحيح أن ردة الصغير ليست بكفر لعموم الأدلة، منها رفع القلم عن ثلاثة: ولو مميزا بعد إسلامه، نقول ولو هازلا، ولو هازلا، ولو كلمة تشير إلى الخلاف، لكن صح نقول ولو هازلا، فإن الكفر بالكفر هزلا مخرج من الملة. فمتى ادعى النبوة أو سب الله أو رسوله أو جحده أو صفة من صفاته أو كتابا من كتب الله السابقة أو رسولا أو ملكا أو إحدى العبادات الخمس أو حكما ظاهرا، أو حكما ظاهرا من أحكام الشريعة، الحكم الخفي في المسائل الخلافية لا يطلع عليه، لو قال إن الخمر حلال مع إجماع العلماء ومع نص الآية الصريح، أو حكما ظاهرا مجمع عليه، كفر كفرا أكبر يخرج من الملة، فيستتاب 3 أيام، فإن لم يتب قتل، إن رجع وأقر بما أنكره فإنه مسلم، وإن أبى فيقتل مرتدا، وليس حدا، والمرتد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يورث ولا يقبر في مقابر المسلمين. طيب، إذا تاب، من تاب تاب الله عليه، لكن هناك توبة لا تقبل كما يقول المؤلف، قال: ولا تقبل ظاهرا، التوبة ظاهرا يعني بينه وبين الله، الله أعلم به، لكن لا بد أن نقتله، ولا تقبل ظاهرا ممن سب الله أو رسوله، لأنه لا أعظم من سب الله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فلا نعلم هل يرضى عمن يعني هل يسامح من سبه أو لا. والصحيح أن عموم نصوص التوبة تشمل كذلك من سب الله ورسوله، فإذا تاب تاب الله عليه، أو تكررت ردته، والصحيح أنه لو تكررت ردته لما جاء في الحديث: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، حتى قال: قلت لعبدي افعل ما شئت فقد غفرت لك، وفي الحديث 3 مرات يعود إلى الذنب ذلك العبد. قال: وتجب التوبة من كل ذنب. نعم، التوبة واجبة، لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وهي إقلاع عن الذنب. شروط 3: إقلاع عن الذنب، وندم، وعزم ألا يعود، مع رد مظلمة، يعني يجب أن يرد مظالم العباد، ولا تصح التوبة من الذنب الذي يتعلق بعبد حتى يرد مظلمته. ولا يجب استحلال من نحو غيبة وقذف، يعني هل يجب على كل من قذف واحد أن يستحله؟ الشيخ رحمه الله يقول: لا يجب، لأن المفسد من إخباره بالغيبة أو بالقذف أعظم من مسألة كتمها، فإنه يضيق صدره ولربما كبرت المشاكل، فيكفيه التوبة. ويدعو لذلك المغتاب كل ما ذكره، ويثني عليه في المكان الذي ذمه فيه. نقف، حفظكم الله تبارك وتعالى، على فصل في أحكام الطعام، وفقنا الله وإياكم لكل خير، ونفعني الله وإياكم بما قلنا وما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.